حتى كادت أن تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجبة على كل مسلم، سواء أمره الحاكم بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا طاعة له، ويسمع ويطيع له فيما عدا ذلك. بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكام بصفات شنيعة، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، لما في الخروج عليهم ومخالفتهم من المفاسد والمضار. قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة بن اليمان: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ وتأملوا إلى هذه الحال الشنيعة وهذه العلاقة البغيضة بين الحاكم والمحكوم. فشرار الأئمة الذين تبغضهم رعيتهم ويبغضون رعيتهم، وتدعو عليهم رعيتهم وهم يدعون على رعيتهم، علاقة بغيضة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. عباد الله، إن شريعتنا لما أمرت بالسمع والطاعة لولي الأمر لم تنظر إلى شخصه وذاته لتقدسه، وإنما نظرت إلى المصالح العظيمة التي تعود على الناس من ذلك، والمفاسد التي سيقعون فيها جراء مخالفتهم وعصيانهم. ومنصب الإمامة والحكم والسلطان منصب عظيم ثقيل، فهو تكليف أكثر منه تشريف. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. فلنكن لهم عونا، ولندعو لهم بالصلاح والتوفيق. وإذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهونه فأرجعوا ذلك إلى ذنوبكم وآثامكم، وأقيموا للسلطان عذره لكثرة ما يكابده من ضبط جوانب الدولة وصد الأعداء مع قلة الناصحين وكثرة الطامعين والمنافقين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على أمر الدين والدنيا. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، اعلموا رحمكم الله أن العقل والتجربة قد أثبت أن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه، فلو لم يكن سلطان يأمرهم وينهاهم لتعطلت مصالح الدين والدنيا، وأبطلت الأحكام، وسفكت الدماء، وانتهبت الأموال، وضاعت العقول والأعراض، ولأجل ذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. والمعنى أن من يكف عن ارتكاب العظائم من الذنوب والكبائر مخافة السلطان أكثر ممن تكفه نصوص القرآن. ولتحقيق مصالح الرعية ودفع المفاسد عنهم مع التطور الذي يعيشونه والتغير الذي يدركونه، وضع الحكام القوانين التي تنظم للناس أمور دنياهم وتيسر لهم معيشتهم من حفظ للحقوق ورعاية للمصالح وتحقيق الخير للعباد والبلاد. فإذا حرص المرء على تطبيق الأنظمة والقوانين ساد الاستقرار وابتعد الناس عن الفساد والاعتداء. ولقد أناط الإسلام بالحكام حراسة الدين وسياسة الدنيا وأمر بطاعتهم، ومن طاعة الحكام احترام القوانين والأنظمة التي يسنونها ويأمر بها مما لا يخالف شرع الله. عباد الله، إن اتباع النظم واللوائح المؤسسية من أهم صور احترام القوانين، فبها توزع المهام وتسود روح الفريق الواحد. ومن تلكم الأنظمة على سبيل المثال والقوانين قانون السير والمرور التي وضعت لحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات، فإن الذي يقود سيارته بسرعة متجاوزا الحد المسموح به غير مبال بالقواعد المرورية ولا مراع حقوق مستخدم الطريق مخالف لشرع الله، لأنه يضر نفسه ويعرضها للهلاك. وقد نهانا سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما أنه يضر بالآخرين يروعهم ويؤذيهم وهو مخالف للقانون والنظام. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السلوك فقال: لا ضرر ولا ضرار. ومن تجنب الضرر الالتزام بالاستخدام الآمن للشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر السلوكيات الحميدة والثقافة السوية، والابتعاد عن المواقع المشبوهة ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، إن احترام هذه القوانين والالتزام بها من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنود المسلمين على الخوارج المارقين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.